وأن يجعلنا فيه من المخلصين المخلصين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا فيه على تلاوة القرآن وعلى الجود والإحسان وعلى كل عمل يرضيك يا رحيم يا رحمن. أريد أن أتكلم معكم في هذا الوقت وفي هذا الأوان المهم عن موضوع في غاية الأهمية. ينبغي أن يعرف المسلم قدر وأهمية هذه الأيام، لذلك أحب وأكرر وأؤكد الكلام في هذا الموضوع، فأتكلم معكم تحت عنوان موسم أرباح. موسم أرباح لا يضيعه إلا خاسر. موسم زي المواسم التجارية اللي بتيجي، ناس بتشتغل فيه، ناس بتجتهد فيه، والناس بتكسب فيه، والناس بتخرج منه بأرباح خيالية. موسم أرباح لا يفوته ولا يضيعه إلا خاسر. عايزك تتخيل كده معايا مجموعة من التجار دخل عليهم موسم، الموسم ده موسم غير عادي. زي ما بقول لك ممكن التاجر يدخل الموسم ده وهو تاجر على قد حاله، يخرج من الموسم ملياردير، يخرج من الموسم وهو اتنقل نقلة تانية، نقلة نوعية، بقى غني، بقى واحد تاني خالص من حيث المكاسب والأرباح التي خرج بها من هذا الموسم. الموسم اللي داخل على مجموعة التجار هم، واحنا كلنا واغلبنا يا اما بنعمل في التجارة او في حاجة من مشتقاتها او فاهمين في التجارة. فالمثال التجاري ده هيقرب لنا وجهة النظر شويتين. انقسم الناس في التعامل مع هذا الموسم الى قسمين. القسم الاول من التجار فريق فائز، فريق موفق، وفق لاغتنام هذا الموسم، اشتغل وجهز بضاعة حلوة وابتهد ويحاول ان هو يعمل اقصى ما لديه وعمل اللي عليه وزيادة، فخرج من الموسم رابحا، خرج كسبان. زي ما بقول لك الناس التاجر عادي ما خرج منه تاجر ايه؟ معدي بقى خلاص رابح، خرج كسبان مليارات المليارات خارج لها من الموسم ده. طب مليارات المليارات من الاموال؟ لا احنا مش هنتكلم في الاموال، احنا هنتكلم مليارات المليارات من الحسنات. فالحسنات هي التي تنفع في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالفريق الفائز له وفق واجتهد وعمل وربح في هذا الموسم. ده الفريق الأول من التجار، الناس كانت عارفة قيمة الموسم ده، اشتغلت وكسبت. أما الفريق الثاني نعوذ بالله من خيبته وخسارته. فريق تكاسل وتغافل وما عرفش أهمية الموسم، ما اشتغلش وما اهتمش، قالك مش مشكلة لو الفرصة دي عدت هتيجي فرصة تانية، ولو التانية عدت هتيجي فرصة تالتة، وفضل زي ما هو، ما اجتهدش، ما اشتغلش، ما كسبش، ما ربحش، خرج من الموسم بخسائر فادحة. خرج بشوية اصفار كده، لو قعد يجمعهم على بعض يدوا صفر في الآخر. مش خرج هو زي ما هو مثلا محلك سر كده لا زاد ولا نقص، لا ده خرج خسران كمان في الموسم. خرج بخسائر فادحة. الموسم اللي أنا بضرب لك المثال عليه أهو هو موسم رمضان. والفريق الفائز اللي هو الفريق الأول مؤمنون المجتهدون الصادقون المحبون لربهم المسارعون بالخيرات، دول وصرفهم حب الدنيا والمنهيات والمغريات والشهوات عن اغتنام الموسم، وسلموا أنفسهم لنصوص رمضان زي التلفزيون والموبايل والبرامج والفواتير والمسلسلات وبرامج المهالم التافهة الهايفة والحاجات بقى اللي هي كثرة المباحات، كل يوم في سوق شكل وكل يوم في فسحة شكل وكل يوم في مكان شكل، لحد ما رمضان انقضى وولى وهو خاسر. واحد ممكن يقول لي انت بتقول عليه خاسر ليه يا عم؟ ما هو حر، هو حر يشتغل ما يشتغلش، يكسب ما يكسبش، ما كل واحد حر. هقول لحضرتك مش انا اللي سميته بالخاسر، انما الذي وصفه بالخساره الشديده الكبيره هو النبي محمد صلى عليه وسلم تسليما، صلى الله عليه وسلم. صح عند الترمذي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورغم انف رجل. كلمه صعبه قوي، لما حتى ابحث معناها كده، يعني رغم انف رجل. رغم انف رجل يعني خاب وخسر والتصق انفه بالتراب. زمان العرب كانوا بيسموا التراب اللي في الارض اللي احنا بنمشي عليه ده بيسموه الرغام. لما اقول لك الرغام اقصد بايه؟ التراب. وكان العرب عندهم حاجه اسمها مراغمه. مراغمه زي المصارعه كده، اثنين رجال اقوياء يخشوا بعض ايه زي مصارعه، اللي يوقع الثاني على الارض ويتفس انفه في الرغام اللي هو التراب يقولوا عليه ارغم انفه، ويقولوا الخسران ده رغم انفه، يعني خاب خسر في المصارعه المرغمه دي، وخاب والتصق انفه في الرغام اللي هو التراب، مرمغ في الارض كده. ورغم انف رجل خاب وخسر والتصق انفه في التراب، مين ده يا رسول الله عشان نخلي بالنا وما نعملش زيه؟ دخل عليه رمضان، الراجل ده كان عنده مشكله. لم يكن يقدر الامور قدرها. كانش بيعمل حساب الايام والموسم الجميل. دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له. سلم يا رب سلم، فرصه من فرص الغفران، فرص مش فرصه واحده، فرص لهتك من النيران، فرص لحط مليارات من الحسنات، فرص للترقي في درجات الجنات. والله يا اخوه رمضان فرصة قد لا تعوض، قد لا تتكرر. رمضان فرصة قد لا ندركها مرة أخرى. كما عرفنا أقواما صاموا معنا رمضان أعواما وهم الآن في ظلمة القبور ينتظرون البعث والنشور. إن إدراكك لرمضان منحة ونعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر، تستحق الطاعة. رمضان فيه فرص للغفران. رمضان ده عايزك تتعامل معاه هو شهر مش عادي. عايزك بقى يعني ايه؟ سيب الحاجات اللي هي بتلهيك وبتصدك عن الطاعة، ابعد عن المعاصي، حاول ان انت تجتهد تجيب اقصى ما لديك في ابواب الخير والطاعة في رمضان. لعلك في هذا الشهر تجبر وتعوض ما كان من خلل في ذلك الشهور لدي. انا كنت مقصر ومكسر وعندي اخطاء في الشهور اللي فاتت، بس في الشهر لو عندي فرصه ان انا اصلح كل ده واكسب وابني حاجات حلوه كده لنفسي من الحسنات واعلو عند رب الارض والسماوات في الجنه، عندك فرصه. هذا الشهر اختص بخصائص عديدة ومميزات تجعله وحيدا فريدا ليس كغيره من الشهور. فشهر رمضان هو شهر القرآن، أنزل فيه القرآن. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. يبشر بعضنا بعضا بقدوم شهر رمضان كما كان يفعل خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان كما صح عند النسائي، ويقول لهم أتاكم شهر رمضان، بشرى، خبر سر، خبر يفرح القلب، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك. هو من خصائص الشهر من شهر في بركة، شهر جميل، شهر في بركات، شهر مبارك. افترض الله عليكم صيامه، عندك الركن اللي هو من أركان الإسلام الخمسة متعلق بشهر رمضان، صيام فرض على المسلم القادر البالغ العاقل إلا من عذر. هذا طبعا معروفة في جانب الفكر، مش عايز أخوض فيها. افترض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب الجنة، باب الجنة الثمانين مفتوحة، خصائص الشهر ده مش موجودة في شهر ثاني، طب إيه ده؟ وتغلق فيه أبواب الجحيم، أبواب جهنم السبعة مغلقة كلها. وأنا أقول لك والله ثم والله ما فتح الله تعالى أبواب الجنة في رمضان وهو يريد أن يحرمك منه. حتى يفتح لك الأبواب كأنه يقول لك ادخل، يلا جدع شوية، تعال أقبل. وما غلق الله تعالى أبواب الجحيم في رمضان وهو يريد أن يدخلنا فيه. صحيح ربنا يريد أن يتوب علينا، يريد لنا الفلاح والهداية، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. تغل يعني مشتقة من الأغلال اللي هي السلاسل، بتتسلسل وبتتربى، حملت اعتقالات واسعة، ملائكة بتعملها، بتعمل إيه؟ بتربط مردة الشياطين اللي هم كبار الشياطين العتاولة. وفي الروايات الأخرى وتغل فيه الشياطين صغيروها وكبيروها. فيه ليلة خير من ألف شهر. تعرف ان ده موسم اهو في ارباح خياليه، ممكن تعمل حاجه واحده قد كده اهو تلاقي عليها جبال من الحسنات في ميزان حسناتك. زي ايه؟ زي اهتمام الليله اللي هي خير من الف شهر، اللي هي ليله القدر، سيده الليالي التي اختص بها شهر رمضان. فيه ليله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عن ليله القدر، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، محروم، خسران، الخائب الذي يحرم خير هذه الليلة، هي خير من ألف شهر. ليلة القدر سمى الله تعالى سورة باسمها، وهي سورة القدر لم تتناول أي شيء غير ليلة. سورة القدر سورة كاملة تتكلم عن ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم بلغنا ليلة، اللهم اجعلنا ممن يفوزون بما فيها من عظيم الثواب والاجر. انت عارف يعني ايه ليله القدر خير من الف شهر؟ يعني العمل الصالح في ليله القدر زي ما قال المفسرون افضل من نفس العمل الصالح تعمله في كل يوم لمده الف شهر، افضل من ميزان حسناتك. الف شهر يعني 83 سنه. عملنا ضربه كتير، قال لك لما اقرا كده جزء القران في ليله القدر افضل لما اقعد لمده 83 سنه اقرا جزء القران كل يوم. تسبيحه واحده في ليله القدر افضل من 30,000 تسبيحه، انت تقعد 1000 شهر تسبح كل يوم تسبيحه، افضل في ميزان حسناتك. لذلك هؤلاء موفقون لاغتنام مواسم مضاعفة الأعمال والحسنات زي ليلة الفجر، سيأتون يوم القيامة فيدهشوا ويدهنوا مما يرونه من عظيم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. هو ما عاش 70 سنة بس، ما عاش 80 سنة، ما عاش 100 سنة ويبص في ميزان الحسنات لا عنده حسنات كبيرة جدا جدا جدا، بس البصر ما بتخلصش، لا عبادات كأنه عاش 10,000 سنة. أمال العبادات دي عبادات مين؟ أنا ما عشتش كل ده، أنا ما عشتش 70-80 سنة بس، ده عبادات تكافئ 10,000 سنة، حاجة ضخمة، جبال من الحسنات. يعرف أنه كان موفقا لاغتنام مواسم مضاعفة الأجور والحسنات زي رمضان وزي ليلة القدر. ده موفق، اضرب الضربة الصح، تاجر شاطر بيكسب، بيطلع مكاسب، عارف يشتغل في الموسم، موسم رمضان هذا الشهر العظيم الفاضل ينبغي أن يتعامل المسلم معه تعاملا خاصا فريدا. اجتهد عشان أكون من فريق الفائز. طب اجتهد يعني عايز تعمل إيه يعني؟ اعمل كل ما تقدر عليه من الأعمال الصالحة. أول حاجة حافظ على صيامك، أنت بتصوم، أنت خاشع لله، خاضع لله، متواضع، حاسس بقيمة هذه العبادة، أنت صايم من الفجر للمغرب وعارف إن أنت طول ما أنت ماشي كده في طاعة، طول ما أنت ماشي وأنت صايم حتى لو نايم، حتى لو مريح، حتى لو واقف بتشتغل وأنت صايم بتاخد حسنات، لأن أنت متلبس بطاعة. لأن أنت عندك الطاعة هي ترضي الرحمن وتصوم وأنت فرحان. من الناس من يصوم رمضان وهو مستثقل لصيامه، كاره لأيامه، وده خاطئ ومخطئ طبعا. أنا أصوم رمضان وأنا فرحان إن أنا بعمل طاعة عليها جزاء عظيم جدا تندهش منه العقول في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال شراح الحديث: اختص الله تعالى الصوم من بين العبادات وشرفه ونسبه لنفسه بقوله فإنه لي. شريف ثم قال سبحانه: وأنا أجزي به. والكريم إذا وعد أنه يعطي الجزاء بلا تحديد وبلا واسطة فأكرم وأنعم بهذا الجزاء، سيكون جزاء عظيما كبيرا تندهش منه العقول كما قال شراح الحديث. يبقى أنا بصوم كده أنا فرحان وأنا بحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. صيام مش حسناته بس وجزاء عظيم وبس، لا، أنت تصوم رمضان إيمانا بالله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين الحديث ده: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا للأجر والثواب عنده، يا رب أنا بصوم عشان أعيد الأجر والثواب بتاع الصيام عندك، يا رب أنا أحافظ على صيامي، مش هفسده بالمفسدات، مش هبص للحرام وانا صايم، مش هشتم، مش هنفعل، مش هحاول ان انا اتبع الحرام خالص وانا صايم، احاول ان انا اتخلق باخلاق الصيام عشان اخد اجر صيامي كامل، صياما صحيحا لا تشوبه شائبة ولا تفسده مفسدة. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا اول فرصه في الموسم من فرص المغفره. وانا بقول لك في فرص مغفره في الموسم، غير فرص كسب الحسنات، فرص للمغفرة، فرصة تلو فرصة تلو فرصة واحدة ورا التانية ورا التالتة، بس أنت ما تضيعش. اللي بيضيع الفرص بيندم في أي حاجة، بيضيع الفرص بيرجع يندم ويتحسر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. واحد حصل ظرف من الظروف وفاتته فرصة المغفرة الأولى اللي هي فرصة الصيام. خلاص كده فرص المغفرة فاتته وما عادش هينفع. عيا تعب بيسافر ما قدرش، حصل حاجة بوسط الصيام في يوم بقت الشر عندي وعندكم. المهم ما قدرش يكون من أهل الحديث الأولاني وما كان ما حاولش إن هو إيه ما لحقش إن هو يدرك الفرصة ده. تفوت فرص المغفرة ده ما تفوتوش. فتم كريم سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما سبق من ذنوبه. الله اكبر الله اكبر. فرصة اخرى للغفران هي قيام الليل. صف قدميك في صلاة التراويح نص ساعة، ثلاث ربع ساعة، ساعة خلف الإمام. تستمتع فيها بسماع القرآن وبذكر الرحمن وتدعو ربك وتتعبد بين يديه، تكون من أهل قيام الليل في رمضان. طيب حصل لي ظرف وكنت على سفر أو كنت انشغلت أو أي مرض أو أي حاجة ما لحقتش التراويح، ما لحقتش التهجد، أعمل إيه؟ خلاص كده اليوم عدى معايا؟ لا، ما يعديش القيام، أصلي القيام في البيت عشان أكون من أهل هذا الحديث. فرصة من فرص الغفران. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب واحد برضه حصل له ظروف وفاتته هذه الفرصة، خلاص فرص المغفرة راحت من بين إيديه، لا لسه ما راحتش. مش بقول لك نتعامل مع الكريم، تعامل بتجارة رابحة مع أكرم الأكرمين. اسمع بقية الحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرصة باردة لغفران ما سبق من ذنوبه. انت تكون من أهل ليلة القدر. ليلة القدر هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، عشر أول من رمضان، شد مزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فبالتالي اجتهاد غير عادي، كان بيعتكف في المسجد، كان بينقطع عن أي شيء إلا العبادة. ليه؟ عشان يكون أهل ليلة القدر. كان الصحابة بيعملوا كده برضه، والصالحون إلى هذا الأوان. حاول إن أنت ليلة القدر ده هيك ما تفوتكش. واحد هيقول لي طب أنا سمعت إن هي ليلة 27 أو ليلة 29 أو الليالي الفردية، أقول لك اجتهد في العشر الاواخر كلها، هي مش هتخرج من بينهم. لما اجتهد في العشر الاواخر كلها ان شاء الله تعالى اكون من اهل ليله القدر. ما تفرقش، ما تقولش ليله زوجيه وليله فرديه، لا اجتهد في العشر الاواخر كلها كي تكون من اهل ليله القدر. صلى الله تبارك وتعالى ان يوفقنا في شهر رمضان لما يحبه ويرضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. رب هذه صلواتك الكاملة وبركاتك الشاملة وتسليمك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين يا رب العالمين. عباد الله، نريد أن نتعامل مع رمضان بمعنويات مختلفة وبإرادة حديدية. عايزك تاخد الموضوع جد، خد الموضوع إن ده موضوع ما ينفعش تتهاون فيه ولا تفرط فيه. أنت مش ضامن إن أنت تدرك رمضان آخر، مش ضامن إن أنت تكمل رمضان ده أصلا لآخره. فتعامل مع شهر رمضان بجد، تعامل معه بقلب حاضر يقظ. اتفقنا في الصيام نحافظ عليه، في قيام الليل نحافظ عليه، في ليلة القدر نجتهد في تحريها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تحريها. وعرفنا ان فضل العبادة فيها مضاعف جدا، فوق الخيال، فوق ما تتخيل، بملايين المرات. تاخد حسنات بإيه؟ باجتهادك. طيب نعمل إيه تاني في رمضان؟ عندك كل عمل صالح يقربك من الرحمن. زي إيه؟ ضمن أمثلة بعد الصيام والقيام وبعد ليلة القدر اللي كانت فيها عند تلاوة القرآن. لازم يبقى لك ورد يومي بتلاوة القرآن. القرآن الكريم نحن لا نعرف قيمة هذا الكنز. أنت بتديك كنز. هو كلام الله. عايزك وانت ماشي كده اقعد قول لنفسك وانت بتسمع القران من الامام اللي بيصلي، قول لنفسك هذا كلام الله ليس ككلام البشر، ليس ككلام المخلوقين. هذا الكلام معجزه، هذا الكلام بركه شفاء، هذا الكلام نور هدى رحمه. عيش مع القرآن، خذ من بركات القرآن، حياتك هتتغير، أقسم بالله غير حالك. القرآن وعملك بالقرآن وسماعك للقرآن وتلاوتك وحفظك للقرآن تغير حياتك كلها إلى أحسن حال. اللي نفسك بقى يحصل هتلاقي البركات والرحمات والنبحات وكل حاجة حلوة عندها في حياتك هتجيلك بالقرآن، بس تبقى حال مع القرآن. قم من اهل القران اللي هم اهل الله والصدق. تحس الراجل الواحد من القران عليه كم حسنه؟ العلماء عدوا عدد الحروف في الوقت الواحد مش خطها بس كده. عدوا الحروف قال لك في المتوسط 500 حرف. الحرف ب 10 حسنات يبقى 5000 حسنه على الوجه الواحد بس. ويضاعف الله تعالى لمن يشاء. يعني ما ضبط الوجه الواحد ده في 3 دقائق 4 دقائق. أخذ عليه 5000 حسنة وممكن أخسر. يا ده تجارة رابحة ولا مش تجارة؟ تجارة رابحة. أنت بس تدي لي كلمة التجارة وبالأول عملت لنا الموسم والتجار اللي فازوا والتجار اللي خسروا، مش أنا اللي سميتها تجارة برضه. إنما الذي سماها بالتجارة هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تكسب ولن تخسر أبدا. خلي بالك أي تجارة في الدنيا معرضة للمكسب والخسارة إلا هذه التجارة، لأنها تجارة مع الكريم، تجارة رابحة على طول الخط مش خسارة أبدا، لأنك تتاجر مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وعندك تلاوة القرآن تجارة رابحة، اشتغل فيها بقى عشان تبقى فائز، عشان تخرج من رمضان وقد تغيرت للافضل. عش مع القران واياك ثم اياك ان تهجر القران في شهر القران. من الاعمال التي نغتنم بها شهر رمضان ايضا تفطير الصائمين. قرات عنوان كده في مقاله واحد كاتب بيقول ايه؟ كيف تاخذ اجر صيام رمضان مرتين؟ مطبع المقال ده بقى انا عايز اجر رمضان مرتين ولو ينفع نزود يبقوا ثلاثه ماشي. لما قرات المقال وجدت انه بالفعل استطاعت اي مسلم ان ياخذ اجر صيام رمضان عدد كبير من المرات مش مره واحده. عايز الناس تقول لي يا ريتك سنه يا رمضان، او انت بقى عايز بقى تقوم زي ما انت عايز. ازاي؟ بتفطير الصائمين. النبي الامين صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عند النسائي: من فطر صائما كان له مثل اجره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما اكرمك يا رب. من فطر صائما مش لازم بقى اقعد بقى اعمل له المحشي والبط والحمام واكلف ناس والكلام ده، ممكن افطر جدا، ممكن افطره على بضع تمرات وشويه عصير وميه. انا كده فطرت الصائم. الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه مفتوحه ما اغلقهاش وقال فطروا كده وكده، لا، من فطر صائما بشكل عام اهو، الموضوع مفتوح عام، كل على قدر استطاعته. من فطر صائما كان له مثل اجر ايه؟ عجبانة قوي دي. غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. كان له مثل اجر. طب انا ربنا وقعني الصائم كده، كان راجل طول الصيام كده بيذكر ربنا ويستغفر، وكان صايم صيام جميل قوي وفضلته. خد على الصيام ده وله مليار حسنه. وبعدين انا ربنا وفاني فضلته، اخد زي زيه بالظبط. هو خد على الصيام مليار حسنه، هاخد زيه. خد اكتر، اخد زيه. خد اقل، زيه. مش بقول لك تجاره رابحه؟ مع الملك الكريم سبحانه وتعالى، احرص على تفصيل الصائمين في شهر رمضان بالاعمال التي نغتنم بها شهر رمضان، الصدقه والجود والاحسان. عندك رمضان ده شهر الخير، شهر الاحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ابن عباس في صحيح البخاري حديثنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود اكرم الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين كان يلقاه جبريل فيدرسه القران. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالصيف من الريح المرسله. الله اكبر. تخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كريم وجواد واحسن. بر الوالدين في رمضان، صل الرحم في رمضان، احسن الى الارامل، الى اليتامى، الى المساكين، اطعم الطعام في رمضان، اجتهد. طبعا ده اخلاق المسلم في كل وقت، بس في رمضان بنجتهد زي ما اتفقنا، بنجيب اقصى حاجه، اعلى مرحله نقدر نوصلها في العمل الصالح، اجتهد في كل ابواب الطاعه في شهر رمضان. عندك كمان ايه تاني؟ عبادات، استغفار، استغفر كتير كتير كتير، لعل الله تعالى ان يغفر لك ويتجاوز عنك باستغفارك في رمضان. ايه تاني؟ دعاء، ايه استجابه الدعاء؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. هذه الآية وردت في وسط آيات الصيام. الآية اللي قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والآية اللي بعدها مباشرة بعد آية الدعاء، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحكام خاصة بالصيام. وضعت آية الدعاء واستجابة الدعاء في وسط آيات الصيام. والقرآن كل لمحه وكل حرف وكل تشكيله فيه كده فيها سبب. قران معجز، قران بليغ، افصح الكلام. وضعت ايه الصيام الدعاء في وسط ايات الصيام، قال العلماء للدلاله على علاقه قويه بين الدعاء والصيام. يبقى انت عارف ان شهر رمضان ده في دعوات مستجابه. نفسك في ايه؟ نفسي والله ان انا اتغنى واتزوج، ونفسي احج، ونفسي في كذا وكذا وكذا. ادعي ربنا. عندك رمضان في فرص كتير قوي لاستجابه الدعاء. عندك الشهود، عندك في قيام الليل، عندك في ثلث الليل الاخر، عندك في ساعه بعد العصر اللي هي الجمعه التي لا ترد فيها دعوه. ادعي الدعاء، ادعي كتير كتير. كل اللي انت طاقه ونفسك فيه اطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. احنا عرفنا كده ان احنا نجتهد في هذا الموسم، نكاشف نخرج منه باذن الله عز وجل رابحين، حتى لا نكون مع الخاسرين الذين فرطوا وضيعوا وعصوا الله تعالى في شهر رمضان. احذر من ان تكون من هؤلاء الغافلين، احذر من ان تبارز الله تعالى بالعصيان في شهر رمضان حتى لا تخرج منه بخيبه وخسران. احذر من لصوص رمضان زي ما اسلفت وقلت لك، الناس اللي هي بتصد عن سبيل الله وعن الطاعه والمسلسلات والحاجات دي، احذر منها. ما عندكش وقت الضياع، ما تقولش اصل ساعه نص ساعه بس اتفرج على كذا، لا ما عندكش وقت الضياع. انت عايز رضا الرحمن، انت عايز حسنات كتير، انت قدامك هدف ان انت تعرف الجنه، تلك الجنه التي طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. انا عندي هدف، انا عايز الفردوس الاعلى من الجنه، انا مش عايز ان انا ابقى تحت خالص في الجنه، انا عايز اعلى فوق عند ربنا، عايز اكون في اعلى الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المسلم الموفق عنده علو وهمه، عايز يبقى فوق، ما يرضاش بالدون، ما يرضاش ان هو يبقى تحت. هدفي في رمضان رضا الله، هدفي جنه عرضها السماوات والارض. الله تعالى لما امرنا ان نامر للجنه لم يبطل اعماله، وانما كما قال وسارعوا، الله انت داخل السباق. ايوه سباق شر النبي ده، استعد واجتهد وهي داخل السباق نحو الجنه، فيها ما لا عين رأت، فيها ما لا اذن سمعت، فيها ما لم يخطر على قلب بشر. هي جنه النعيم فيها مقيم الى ما لا نهايه. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه اعطاها لعبد السماء والارض. وعزت الذين امنوا بالله ورسوله، اللهم اجعلنا منهم. فلا تركن الى الدنيا، لا تركنن الى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن بانيها. قض نورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران زرع نابت فيها. أنهارها عسل مصفى ومن لبن، والقمر تجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار بالفردوس يسكنها، فمن يشتري الدار في الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يحييها. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك أن توفقنا لاغتنام شهر رمضان وتجعلنا فيه من الفائزين. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وعلى عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وقض الدين عن المدينين. اللهم واهد عصاة المسلمين، اللهم واهد عصاة أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبهم بنور الهداية والطاعة والإيمان يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا يا ربنا من الراشدين، واجعلنا يا ربنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ أعراض المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، اللهم فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز وتمكين وخير وبركه ونصر ورفعه للاسلام والمسلمين. اللهم انا نسالك ان تعتق رقابنا ورقاب احبابنا من النار يا كريم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.